شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طيبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم آمين. فهذا لقاؤنا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، في درس الآداب والتزكية لإخواننا طلبة السنة الأولى في معهد التحرير والتنوير للعلوم الشرعية. وما زلنا مع متن شرح منازل السائرين لشيخ الإسلام أبي إسماعيل الأنصاري رحمه الله. وأتممنا بفضل الله وعونه في الدرس الماضي الباب الأول، باب اليقظة. فبعد اليقظة والاستنارة بنور التنبيه، يأتي الباب الموالي والمنزلة الموالية في المنازل السير إلى الله، وهي منزلة التوبة. وباب التوبة، قال المصنف، قال الله عز وجل: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، سورة الحجرات. فأسقط اسم الظلم عن التائب، فأسقط اسم الظلم عن التائب. إذن تتابعون في المتن. ومنزلة التوبة هي أول المنازل، أول المنازل السير الحقيقي إلى الله، لأن اليقظة حال من الذهول والانتباه، ولكن القيام فعلا هو يبدأ بباب ومنزل التوبة، فهو أول المنازل وأوسطها وآخرها. أيضا إذا فارق الإنسان الدنيا فإنه يفارقها على توبة، ولذلك كان في الدعاء: اللهم ارزقنا توبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ورحمة ومغفرة بعد الموت. فلا يفارقه العبد السالك، لا يفارق التوبة، ولا يزال فيه إلى الممات، وإن ارتحل إلى منزل آخر ارتحل به واستصحبه معه ونزل به. لو انتقل إلى منزل آخر، مثلا المحاسبة، الذكر، إلى منزل الرضا، إلى منزل الشكر، إلى منزل الحمد، دائما ما يحمل معه التوبة، لأنه بحاجة إلى التوبة على عدد أنفاسه، لأن بني آدم لا يتصور أنهم يعني ينفكون عن الذنوب في كل أوقاته. وقد قال صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء. وقال صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. فالتوبة هي بداية العبد ونهايته، وحاجته إليها في النهاية ضرورة، كما أن حاجته إليها في البداية كذلك. وقد قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. انظروا إلى الخطاب: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، وهي آية من سورة النور، وسورة النور سورة مدنية، خاطب الله بها أهل الإيمان وخيار خلقه أن توبوا إليه جميعا بعد إيمانهم وصبرهم وهجرتهم وجهادهم. ثم علق الفلاح بالتوبة تعليق المسبب بسببه، وأتى بأداة لعل المشعرة بالرجاء: لعلكم تفلحون. إذانا بأنكم إذا تبتم كنتم على رجاء الفلاح، فلا يرجو الفلاح إلا التائبون، جعلنا الله وإياكم منهم. وذكر المصنف قوله تعالى في سورة الحجرات: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فجعل الناس قسمين: قسم تائب وقسم ظالم، قسم تائب وقسم ظالم. فالناس قسمان: إما أن يكون تائبا وإما أن يكون ظالما. فأسقط اسم الظلم عن التائب، فالتائب ليس ظالما، بل هو مؤمن. والمؤمن أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، الذي يسير في الطريق إلى الله ويسعى في صلاح حاله ويسعى في الاستقامة، ليس معصوما من الخطأ، ولا تعني توبته أنه صار من جنس الملائكة، بل بقي بشرا يخطئون ويذنبون. وقد ذكر سبحانه من صفات المؤمنين المتقين: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فالمتقون المؤمنون أهل الجنة، أهل الإحسان، ليس هم المعصومين من الخطأ، بل قد يقعون في أخطاء. والذين إذا فعلوا فاحشة أي كبائر من الذنوب، أو ظلموا أنفسهم في صغائر الذنوب على أحد التفسيرين، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، أي كانوا من التائبين. فالمؤمن هو الذي يتوب، كلما أخطأ يتوب، كلما ضعف إلا وعاد واستقام، كلما سقط إلا وقام ونفض ثيابه وواصل طريقه. هذا حال المؤمن. ولا يتصور أن المؤمن هو إنسان لما تاب صار معصوما من الخطأ فلا يخطئ، ليس كذلك. بل هناك تائب وظالم، ظالم مصر على ذنبه، وتائب قد تاب من ذنبه وأقلع. ثم يقول المصنف: والتوبة لا تصح إلا بعد معرفة الذنب. لابد أن يكون لك علم شرعي تميز به بين الحلال والحرام، تميز به بين الطاعة والقربة إلى الله، وبين المعصية والذنب ومخالفة أمر الله. فلابد أن تعرف ذنبك، ولابد في معرفة ذنبك أن تكون معترفا به. والاعتراف الصحيح هو أن تعترف لله. عندما تتوب تكون في حال اعتراف، لا يكون في نفسك كبر وعزة بالإثم تمنعك من الاعتراف. لا، أنت مخطئ، أخطأت. بعض الناس يحملهم شيء من الكبر على أنهم لا يستطيعون حتى الاعتراف لله بأنهم مخطئون مذنبون، قد وقعوا في تلك الذنوب. لا، اعترف قد أخطأت. لابد من معرفة الذنب، إذ التوبة لا تصح إلا بعد معرفة الذنب والاعتراف به إلى الله. وسيأتينا في شرائط التوبة الاعتذار. إذن والتوبة لا تصح إلا بعد معرفة الذنب، وهي أن تنظر في الذنب إلى ثلاثة أشياء. أولا، إلى انخلاعك من العصمة حين إتيانه. أن تنظر في ذنبك أنك حال وقوعك في الذنب قد انخلعت من العصمة، والعصمة هنا هي الحفظ من الله، حفظ الله لأوليائه ولعباده الصالحين، أن يحفظهم من الوقوع في الذنب، كما قال سبحانه في يوسف: وكذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. والعصمة تامة للأنبياء والمرسلين، وهي حفظ إلى باقي عباد الله الصالحين، ولكن قد يستعمل اللفظ هنا في إحدى المعنيين. فالمقصود بالعصمة إذن هو الحفظ، ليس العصمة عصمة الأنبياء. وكما يقول الحسن البصري: هانوا عليه، وهو يتكلم عن العصاة، قال: هانوا عليه، أي هانوا على الله، كانت ليس لهم قيمة عند الله، هانوا عليه فتركهم يعصونه، ولو عزوا عليه لعصمهم، ولو عزوا عليه لعصمهم. فالعبد إذا كان عزيزا عند الله، له مكانة عند الله، فإنه يحفظه من إتيان الذنوب ومن مقارفة القبائح من الذنوب. فعندما تتوب لابد أن تنظر في ثلاثة أشياء. تنظر في ذنبك أنك لما وقعت في الذنب قد هنت على الله. هذا شيء يبعث على الانكسار، على انكسار النفس وعلى الاستحياء من الله. ثانيا، وفرحك عند الظفر به. أن تنظر عندما فرحت لما ظفرت بذلك الذنب، وأنت تنظر إلى فرح الله بتوبة العبد، ثم تذكر فرحك بوقوعك في الذنب. هذا يحدث أيضا انكسارا في القلب، ويحدث حسرة، ويحدث يعني استحياء عظيما من الله. والفرح بالوقوع في الذنب أشد من الذنب كما يقول ابن القيم، فرحك بوقوعك في الذنب ومقارفة هذه المعصية أعظم عند الله، كما قال: الفرح بالمعصية دليل على شدة الرغبة فيها والجهل بقدر من عصاها والجهل بسوء عاقبتها وعظم خطرها، ففرحه بها غطى عليه ذلك كله، وفرحه بها أشد ضررا عليه من مواقعتها. والمؤمن لا تتم له لذة بمعصية أبدا ولا يكمل بها فرحه، بل لا يباشرها إلا والحزن مخالط بقلبه، ولكن سكر الشهوة يحجبه عن الشعور بها. ومن خلا قلبه من هذا الحزن واشتدت غبطته وسروره فليتهم إيمانه وليبكي على موت قلبه، فإنه لو كان حيا لأحزنه ارتكابه للذنب وغاظه وصعب عليه، ولا يحس القلب بذلك، فحيث لم يحس به فما لجرح بميت إيلامه. وهذا السر في شعورك بالانكسار إذا ذكرت فرحك بالظفر بالذنب. آه، كيف تفرح بالذنب؟ فهذا دليل على موت القلب وعلى انعدام الحياء من الله سبحانه. ثالثا، وقعودك على الإصرار عن تداركه مع يقينك بنظر الحق إليك. الإنسان عند مواقعته للمعصية بين أمرين أحلاهما مر، إما أنه يعلم أن الله ينظر إليه ومتيقن من ذلك، وهذا الإيمان موجود في قلبه أن الله يعلم وينظر ويسمع، أو أن ذلك غير موجود في قلبه. إذا كنت تقارف الذنب وتعلم أن الله ينظر إليك فهذه قلة حياة، وإن كنت لا تعلم فهذا كفر وانسلاخ من الدين. لذلك قلت أحلاهما مر. فلذلك لابد للإنسان أن عند التوبة لابد أن يبدأ بهذه الثلاثة أولا، أن يفتش في قلبه عن هذه الثلاثة، والله ستحدث في نفسه انكسارا عظيما. قعودك على الإصرار، أنت ما زلت مقيما على ذلك الذنب ولا تريد أن تتداركه مع يقينك، وهنا خطاب للمؤمن، يقين لديك، يقين بنظر الحق إليك، بنظر الله إليك، فكيف أقدمت على ذلك؟ فهذه الأمور إذن ستجعلك وستحملك، ستكون وقودا ودافعا لك على التوبة. هذه الثلاثة احفظها واذكرها حتى تحملك على ماذا؟ على التوبة. وإذا قررت التوبة فللتوبة شرائط، شروط وأركان لابد من تحققها في التوبة حتى تكون التوبة عملا صحيحا، مثل الصلاة مثلا، لا تكون الصلاة صحيحة حتى تكون شروطها تامة، شروط صحتها من طهارة واستقبال للقبلة وستر العورة وغير ذلك. كذلك التوبة هو عمل قلبي يحتاج إلى ماذا؟ إلى توفر شروطه وانتفاء موانعه. قال: وشرائط التوبة 3 أشياء: الندم والاعتذار والإقلاع. الندم لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في المسند من حديث عبد الله بن مسعود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الندم توبة، الندم توبة. فالندم على ما فات من ذنوب ومن إسراف على النفس ومن جهل بعظم الله تبارك وتعالى وحرمة أوامره، هذا مما لابد أن يتوفر. فالإنسان الذي لم يندم على مقارفة الذنب لا تصح توبته، توبته ناقصة باطلة. ثانيا، الاعتذار. والاعتذار هو الاستغفار وطلب العذر من الله، لا ولا يكون الاعتذار إلا باعتراف. لذلك قلنا في أول التوبة لابد أن تعترف، أن تعرف اعترافك هذا لله ليس لأحد من الناس بل لله سبحانه، وأن تعتذر لذلك الذنب ولا يكون الاعتذار إلا بطلب المسامحة من الله بالاستغفار. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله، فوالله إني لأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، أكثر من 70 مرة، في رواية أكثر من 100 مرة. يقول: رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الغفور. ولما نزلت سورة الفتح، إذا جاء نصر الله والفتح، كان صلى الله عليه وسلم لا يصلي صلاة إلا ويختمها بسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي. فهذا هذه ال هذا الاستغفار وهذا الطلب للمغفرة هو اعتذار، هذا اعتذار. والشرط الثالث هو الإقلاع، الإقلاع عن الذنب، لأن الإنسان إذا كان مقارفا للذنب مصرا على فعله، وهو يقول أستغفر الله أستغفر الله وهو يذنب في تلك الحال، فهذا حاله أقرب إلى الاستهزاء منه إلى التوبة، هذا مستهزئ. ولذلك لابد أن يقلع في الحال، أن يقلع في الحين، أن يترك ذلك الذنب بالفعل. والترك أيسر من الفعل، ولذلك لم يشترط فيه شروط، لم يقل الإقلاع عند القدرة، لا يشترط فيه قدرة، لأن الترك هو عدم الفعل، وعدم الفعل لا يشترط فيه قدرة واستطاعة، مجرد الترك أن لا تفعل، لا تفعل شيء، أن تكتف يديك ولا تفعل ذلك الذنب، هذا معنى الإقلاع. فلذلك لا يشترط في الإقلاع قدرة، بل كل الناس قادرين على ترك ذلك الذنب وترك تلك الأعمال، لأنه عدم فعل. من العلماء من زاد أو من عوض شرط الاعتذار بشرط العزم على عدم العودة إلى الذنب، أن يكون في قلبه عزم على أن لا يعاود الوقوع في الذنب في المستقبل، أن لا يكون في ذهنه رغبة في القيام بالذنب يوم الغد أو في وقت لاحق. هذا من شرط التوبة كذلك، أن يعزم، يكون هناك عزم، إرادة حقيقية في قلبه على عدم العودة إلى ذلك الذنب، أن لا يعود إليه أبدا، وهذا من شروط التوبة كذلك، ولم يذكرها المصنف هنا. هذا بالنسبة إلى الذنوب التي بينك وبين الله فيما ظلمت فيه نفسك. أما بالنسبة إلى الذنوب التي فيها حقوق للناس، حقوق مالية أو حقوق جسدية أو في الأعراض وغير ذلك، يشترط لصحة التوبة شرط آخر يضاف إلى هذه الشروط المتقدمة بعد الندم والاعتذار والإقلاع والعزم على عدم العودة إلى الذنب، يشترط كذلك رد الحقوق إلى أصحابها. فلو أخذ مال إنسان بغير حق لا تصح توبتك إلا أن ترجع ذاك المال. إن ندمت وأقلعت وعزمت واعتذرت ولم ترجع المال، لا تصح التوبة، لا تسمى توبة، لأن هذا يتعلق بحقوق الناس التي لا يتركها الله، هذا ديوان يوم القيامة لا يتركه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدواوين يوم القيامة 3، ديوان لا يغفره الله، وديوان لا يتركه الله، وديوان لا يأبه الله به. أما الديوان الذي لا يأبه الله به فهو ذنب العبد بينه وبين نفسه فيما ظلم فيه نفسه، فهذا لا يأبه الله له، يغفر إذا شاء. وأما الديوان الذي لا يغفره الله هو الشرك والكفر، الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما الديوان الذي لا يتركه، أي يجب أن يقضى فيه، يجب أن يفصل فيه، هو ما كان فيما بين العبد والعبد، فيما بين حقوق الناس وفيما يتعلق بأمور الناس، هذا سوف يقضى فيه لا محالة، لذلك لابد من إرجاع الحقوق إلى أصحابه. ثم قال المصنف بعد أن ذكر لنا ما يجب النظر إليه في الذنب وذكر لنا شرائط التوبة، يذكر الآن حقائق التوبة. قال: وحقائق التوبة 3 أشياء: تعظيم الجناية، واتهام التوبة، وطلب إعذار الخليقة. هذه حقائق التوبة، الآن يحدثنا عن حقائق التوبة. تعظيم الجناية الجناية هي المعصية، هي الذنب، هي ما اقترفته يداك. لا تكون توبة صحيحة إلا أن تعظم ما قمت به، أن ترى ذلك الذنب شيئا عظيما قد قارفته، وأن تشعر بذاك الحسرة، كما قال سبحانه: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، إلا أن تقطع قلوبهم. وهو ما جاء في سورة التوبة. قال المفسرون: إلا أن تقطع قلوبهم، أي بالتوبة والانكسار. فلا تكون هناك توبة حقيقية إلا أن تكون هناك تعظيم للجناية، تعظم الذنب. والإنسان إذا استحقر ذنوبه عظمت عند الله، وإذا استعظم ذنوبه حقرت عند الله وصغرت، وغفرها ولم يبالي بها. وقال الحسن البصري: إن المؤمن لا ينظر إلى ذنوبه كأنه في سفح جبل يكاد يقع عليه. المؤمن إذا اقترف ذنبا يحس كأنه تحت جبل والجبل سوف يسقط عليه، يحس بذاك الشعور من التعظيم ومن الخوف من الله. وأما المنافق فلا يرى ذنوبه إلا كذباب مر على أنفه فقال بيده هكذا، أي فأبعد عن أنفه ذاك الذباب، يعني تمر ذنوبه أمامه كأنها لا شيء، كأنها شيء تافه، مجرد التفاته تنسيه ذاك الذنب. إذا تعظيم الجناية واتهام التوبة، اتهام التوبة المقصود به أن تعلم أن التوبة منك، أنك لست على يقين من أن التوبة صحيحة، لأن هناك الكثير من الأسباب التي قد تفسد توبتك. ما أدراك أن توبتك خالصة لوجه الله؟ ما أدراك أنك حققت جميع شرائط التوبة في تلك التوبة من ذاك الذنب بالذات؟ ما أدراك أنك جئت بتوبة صحيحة قد قبلها الله؟ ما أدراك بأن الله قد قبل توبتك؟ لعل هناك شيء ما منع من قبول تلك التوبة لا تعلمه. فإذا أنت من مقارفة الذنب على يقين، وأنت من قبول توبتك على شك. هذا معنى اتهام التوبة، أي لا تكن كمثل الذي يقول: والله أنا تبت إلى الله والله قبل توبتي، كأنه وضع رجلا في الجنة. لا، بل كن دائما ما دمت في هذه الحياة الدنيا، كن دائما على حال من الوجل، وعلى حال من عدم اليقين من قبول الأعمال. وقد كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: والله لو علمت أن الله قد قبل لي ركعة لتمنيت الموت. إذ الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. أنت الآن جئتنا بتوبة، وما أدراك أنك جئت بتقوى، أنك في حال من التقوى التي يتقبل الله معها الأعمال. فأنت من ذنبك على يقين، أنت متأكد أنك قرفت الذنب، ولكنك من قبول التوبة على شك، أنت في شك من قبولها. إذن فتتهم توبتك دائما وتحاول أن تصححها مرة بعد أخرى. فهذا المقصود من اتهام التوبة، ليس مجرد إياس منك أن تشعر باليأس، لا، بل يجب أن تعيد التوبة وتراجع التوبة مرة بعد مرة، تراجع ذنوبك وتنظر في نفسك حتى تكون في حال من اليقظة وحال من المحاسبة. إذ التوبة رجوع إلى الله، رجوع إلى الحق، رجوع إلى الحق. ثم قال: وطلب إعذار الخليقة. طلب إعذار الخليقة، هذا أيضا من حقائق التوبة. الخليقة هم الخلق، الناس، طلب إعذارهم المقصود منه أنك مع نفسك في تعاملك مع نفسك أنت لا تدري هل قبلت توبتك أم لا، أنت تتشدد مع نفسك. أما مع الناس فتقبل عذرهم، تقبل عذر الناس، من ظهرت لك منه توبة واستقامة، لأن من علامات التوبة المقبولة هو تغير الحال، أن يكون حاله بعد التوبة خير منه قبل التوبة. فتقبلوا عذرهم، لا تكن كحال الذي يستحقر الناس، يقول فلان هذا صار يصلي الآن، هذا كان يفعل ويفعل، وأذكر أنه فعل وفعل. لا، هذا إذن أنت لم تعذره، لعل الله قبل توبته ولعل الله أعذره، أنت لا تدري. فلذلك لا بد من عند توبتك أن لا تنظر في ذنوب الناس، هذا المقصود بطلب إعذار الخليقة، أن تكون عاذرا للناس غير عاذر لنفسك، وهذا من صحة الطريق إلى الله، أن تكون يعني متشددا قليلا مع نفسك. نعم، ويقصد منه كذلك، قد يحتمل بعض الشراح أيضا فسرها طلب إعذار الخليقة، أي طلب العذر من الناس، إذا أخطأ في حقك كإنسان تسامحه، وهذا من تمام التوبة، مثل حال الشاكر الذي يشكر الله، فإنه يشكر الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. إذا قدم إليك إنسان معروف، تعلم أن هذا المعروف وهذه النعمة من الله، فتحمد الله عليها وتشكر ذلك الإنسان، فشكرك لذلك الإنسان من شكر النعمة. كذلك قبولك للعفو والصفح عن الناس، هذا أيضا من تمام توبتك إلى الله، لأنك تريد وتحب أن يغفر الله لك، كما قال سبحانه: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال أبو بكر الصديق: بلى يا ربي نحب، فقد غفرت. إنسان أخطأ إليك، أنت تطلب المغفرة والصفحة من الله على ذنوبك الأخرى، فتغفر للناس حتى يغفر الله لك، حتى يغفر الله لك. وقد كان رجل يدين الناس، فكان ينظرهم وكان يسقط عنهم بعض الديون، ييسر عليهم، فأدخله الله الجنة، فقال له يعني عند الحساب: قد يسرت على الناس فيسرنا عليك، فيسرنا عليك، ووضعت عن الناس فوضعنا عنك، أي وضعت عنهم ديونهم فوضعنا عنك أوزارك وذنوبك. فالله سبحانه يعامل بالمثل، إذا كنت تريد التوبة وأن تقبل توبتك وأنت تائب بصدق، فستقبل توبة الناس وستقبل اعتذارات الناس إليك. هذا المعنى، هذا المعنى الثاني. والمعنى الأول أقرب، طلب إعذار الخليقة، أن تقول: لعل الله قد غفر لفلان، بالرغم من أن فلان قد فعل ذنوبا لم تفعلها أنت، فعل كبائر، ولكن الله يعامل الناس على حسب عقولهم وعلى حسب إيمانهم، فلا يعامل العاصي الجاهل الذي لا يعرف الشرع ولم يقرأ القرآن كما يعاملك أنت وأنت طالب علم وتقرأ القرآن وتعرف الأحاديث وتستمع إلى المواعظ. فلذلك تعذر الناس، تقول: لعل الله غفر له لجهله ولقلة علمه، ولكن مع نفسك أنت لابد أن تكون متهما لتوبتك في كل حين. هذه إذن حقائق التوبة الثلاث، إذن تعظيم الجناية، اتهام التوبة، وطلب إعذار الخليقة. ثم إن شاء الله الدرس القادم نغوص أكثر في أسرار التوبة، فنأتي على سرائر حقيقة التوبة ولطائف سرائر التوبة، وهكذا نغوص أكثر في أعماق التوبة. ولكن المهم في التوبة هي هذه التي تعلمناها، أن تنظر إلى الذنب، إلى انخلاعك من العصمة حين إتيانه، وفرحك عند الظفر به، وقعودك على الإصرار عن تداركه، هذا الدافع إلى التوبة. ثم صحة التوبة التي لا تصح إلا بشروط ثلاث: الندم والاعتذار والإقلاع، وزاد بعض العلماء العزم على عدم العودة إلى ذلك الذنب في هذه الذنوب التي تكون بينك وبين الله، بينك وبين نفسك. أما الذنوب التي تتعلق بحقوق الناس، يزاد إلى هذه الأربع شرط آخر، وهو رد الحقوق إلى أصحابها. ثم حقائق التوبة الثلاث: تعظيم الجناية، لابد أن تتعامل مع الذنوب، أمر عظيم، أمر خطير، أمر جلل، وأنتم ترون أن الأنبياء وهم الأسوة والقدوة، كل نبي قد أخطأ طيلة حياته ذنبا واحدا، ومع ذلك تجده تائبا يبكي طيلة حياته ويستغفر طيلة حياته ويذكر ذاك الذنب، وحتى يوم القيامة إذا جاءهم الناس، جاءوا إلى الأنبياء يقول كل نبي نفسي نفسي قد فعلت كذا وكذا، اذهبوا إلى النبي الفلاني، يعني يذكر ذنبه إلى يوم القيامة، بل ويوم القيامة في يوم القيامة تجد أن ذنبه قد غطى عليه كل شيء، حتى إنه ما عاد يهتم إلا لنفسه. هذا ذنب واحد، هذا ذنب واحد في عمر كامل، فما بالك بأمثالنا الذين نخطئ بالليل والنهار، والله سبحانه يندبنا إلى التوبة ويقول يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وإذا تعظيم الجناية واتهام التوبة، تحاول دائما أن لا تكون في أمن من مكر الله، ولا تظن أن توبتك قد قبلت، بل دائما في تشكك من قبول تلك التوبة، فتعيد التوبة، فكلما ذكرت ذنبك أعدت التوبة وأعدت الندم وأعدت الإقلاع وأعدت الإصرار على عدم العودة إليه، واستغفرت الله سبحانه واكثرت من الاستغفار حتى تصحح تلك التوبة مرة بعد مرة، وتحاول أن تجعلها خالصا لوجه الله. يعني كثير من الناس قد يتوب من ذنوب رياء للناس لسمعته ولمكانته الاجتماعية، لا يشرفه أن يفعل الذنب الفلاني فيتوب منه، وهذه توبة كاذبة، هذه توبة كاذبة ليست خالصة لوجه الله، فتتهم توبتك دائما من حين إلى آخر. وطلب اعذار الخليقة كما فسرنا بالمعنيين، المعنى الأول هو أن تظن أن لهم أعذارا وأن توبتهم قد قبلت، فتقبل أيضا أنت توبتهم وتكون متصالحا مع هذا الأمر. والأمر الثاني هو أن تقبل اعتذارهم إذا أخطأوا إليك وإذا أذنبوا إليك، تسامحهم وتغفر لهم وتصفح عنهم حتى يصفح الله عنك وحتى يغفر الله لك. أرجو أن يكون الدرس واضحا. إلى لقاء آخر إن قدر الله من البقاء واللقاء، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.